كده نروح بس يكفيني جروح. أنا زعلت اترك يداني وروح اترك يداني وروح بس يكفيني جروح. كنت لي لا تفكرني نسيت حتى لو